وأصحابه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سخر منه المشركون وآذوه وغمزوه، بل ربما وصل بهم الحال أن يعمد بعضهم إلى الاعتداء الجسدي، كما فعل عدو الله عقبة بن أبي معيط حين رآه ساجدا عند الكعبة، فوضع رجله على رقبته وغمزها حتى كادت عيناه تندران، وحين أتى بسلا جزور فطرحه على ظهره صلوات ربي وسلامه عليه وهو ساجد، والملأ من قريش يتضاحكون حتى مال بعضهم على بعض. فجاءت فاطمة رضي الله عنها وهي فتاة صغيرة تزيل الأذى عن ظهر أبيها ورأسه، وأقبلت على أولئك الملأ تسبهم وتوبخهم، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، فقتلوا جميعا يوم بدر كفارا. إخوتي وأخواتي، خلال هذه الفترة العصيبة من الله على المؤمنين بحدث عظيم، وهو إسلام أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. حمزة رضي الله عنه كان في رحلة من رحلات صيده، وفي أثناء غيابه مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فآذاه وشتمه وسبه سبا قبيحا، ونال منه بعض ما يكره، فلم يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لكن قدر الله أن مولاة لعبد الله بن جدعان كانت في مسكن لها تسمع ذلك، ثم انصرف أبو جهل عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك الفعلة الخبيثة، وعمد إلى ناد من قريش فجلس معهم. فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وكان صاحب قنص يرويه ويخرج له، يعني الرجل كان له هوى في الصيد، يحب أن يخرج للصيد، وكان من عادته رضي الله عنه أنه إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله مباشرة، يبدأ فيطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك يمر على أندية قريش يقف عليهم ويسلم ويتحدث معهم. حمزة رضي الله عنه كان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة، فهذه المولاة لما مر بها حمزة قالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام، وجده هنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. سبحان الله، حمزة رضي الله عنه احتمله الغضب وما عاد يرى ما هنالك، لأن الله تعالى أراد أن يكرمه، وأدركته لحظة من لحظات الفيوضات الإلهية والفتوحات الربانية، فانطلق لا يلوي على شيء، مصمما أنه إذا لقي أبا جهل بطش به. فلما دخل المسجد نظر فإذا أبو جهل جالس في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منكرة، ثم قال موجها كلامه لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي ذلك إن استطعت. يتحداه أمام ملأ من قومه. فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، لكن عدو الله قال لهم: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. وانتهت المشكلة عند هذا الحد. عاد حمزة إلى بيته وقد ساورته وساوس شيطانية وهواجس نفسية، لأنه في لحظة غضب كيف ترك دين قومه واتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أراد الله به خيرا حين ألهمه أن يدعوه ملتمسا التوفيق والرشد من الله. قال: اللهم إن كان هذا رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. بات رضي الله عنه بليلة لم يبت مثلها من وسوسة الشيطان، لأنه قال ذلك الكلام لما قال لأبي جهل: أتشتمه وأنا على دينه أقول بالذي يقول. لما قال هذا الكلام كان في لحظة من لحظات الغضب الشديد، لكنه رضي الله عنه لما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أخوه من الرضاعة، فقال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري أرشد أم غي شديد، يعني مثلي ما ينبغي أن يكون بهذه الحال، فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن أسمع منك. فتح الله قلب حمزة، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الذي ينير القلوب ويطمئن النفوس ويذهب ظلمات الشك ووساوس الشيطان، فذكره وبشره وأنذره، فأشرق الإيمان في قلب حمزة وثبت الله قلبه وأنطقه بهذه الكلمات، قال: أشهد إنك لصادق، فأظهر دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأنا على ديني الأول. الله أكبر. أسلم حمزة رضي الله عنه، فاكتسب المسلمون بإسلامه عزة وقوة، وازداد به رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة ومنعة. ومن ذلك اليوم صار حمزة رضي الله عنه أسدا من أسد الله، وسيكون له شأن عظيم يوم بدر ويوم أحد، حتى ختم الله له بخاتمة الخير، فقتل على يد وحشي بن حرب غلام جبير بن المطعم بن عدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة. إخوتي وأخواتي، قريش أصابتهم كآبة عظيمة بإسلام حمزة، والحافظ ابن حجر رحمه الله يرجح أن إسلام حمزة كان في السنة الثانية من المبعث، بينما يقول غيره كان في السنة السادسة من المبعث، ولعل القول الثاني أقرب، والعلم عند الله تعالى، لأن السنة الثانية من المبعث ما كان هناك أذى موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت الدعوة سرية، وما واجه النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة بالذي يكرهون. قريش أرادت أن تلجأ إلى عمل يشبه أن يكون سياسيا، فسعوا إلى أبي طالب من أجل أن يعرضوا عليه أن يكون واسطة بينهم وبين ابن أخيه، وقال قد علمت قريش أن الأذى الذي وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فت في عضده، بل مضى لأمر الله عز وجل مظهرا دينه لا يرده عنه شيء. وقريش كانت تعلم أن أبا طالب وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحنو عليه ويدفع عنه ويقوم دونه وينتصر له لما بينهما من رحم وقرابة. فسعى رجال من قريش إلى أبي طالب في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس وأبو سفيان بن حرب بن أمية وأبو البختري العاص بن هشام والأسود بن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة وأبو جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة ونبيه ومنبه ابن الحجاج من بني سهم والعاص بن وائل السهمي أيضا. فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. هكذا وهم ها هنا يرغبون أبا طالب، يقولون له نحن وأنت على دين واحد، ومحمد ابن أخيك قد ذم هذا الدين، فإما أن تكفه عنا لما لك من مكانة عنده وكلمة عليه، وإما أن تخلي بيننا وبينه نتصرف معه فنكفيكه. فأبو طالب قال لهم قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته يظهر دين الله ويدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأولئك مضوا لسبيلهم يؤلبون عليه ويؤذونه ويؤذون أصحابه ويحض بعضهم بعضا على عدم الاستماع إليه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم بعد مدة سعوا إلى أبي طالب مرة أخرى، قالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، استنهيناك أي طلبنا منك أن تنهاه، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، فإما أن تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. قالوا له الآن أنت وهو حكمكما واحد، طالما أنك ما تريد أن تمنع ولا تريد أن تخلي بيننا وبينه فإنا نحاربكم جميعا. فأبو طالب وهو في نهاية الأمر بشر عظم عليه فراق قومه وعداوتهم إياه، ولكن في الوقت نفسه لا تطيب نفسه بأن يسلم ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وسلم لهم ولا أن يخذله. فأبو طالب بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، حكى له ما قاله قومه، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. يعني شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل واحد وأن القوم قد أزمعوا على عداوته، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء، يعني ظهر له رأي أنه سيغير موقفه، أنه سيخذله سيسلمه إليهم، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة سمعتها الدنيا وسجلها التاريخ وأصالها العالمون، قال لأبي طالب: والله يا عم، قال كلمة خالدة فاصلة، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. الشمس والقمر غاية ما يتمنى إنسان أن يكون في يديه، أو كما قال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد جاء بالنور فإنه ذكر هاهنا الشمس والقمر: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو يظهره الله ما تركته حتى أهلك دونه. ثم دمعت عيناه صلوات ربي وسلامه عليه وقام وولى. نفس عظيمة، إيمان قوي، بطولة خالدة، موقف جليل، إنسان يظن أن ناصره الوحيد من البشر وهو عمه قد تخلى عنه، وهو وأصحابه في غمرات متتابعة من الأذى والبلاء، وقد تألبت عليه الدنيا من رؤساء الشرك وأئمة الكفر وأعداء الله الصادين عن سبيل الله، ومع هذا لا يبالي بل يقف هذا الموقف العظيم. ما يمكن أن يكون هذا إلا نبيا كريما صلوات ربي وسلامه عليه، ما يمكن إلا أن يكون رجلا قد بلغ أقصى درجات الثقة بالله رب العالمين. كان على يقين أن الناس لو تخلوا عنه جميعا فلن ينقص على عقبيه، لن يفتر عن دعوته، لأنه على يقين أنه يأوي إلى ركن شديد. أبو طالب الشيخ الكبير الوقور لما رأى هذا التصميم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه النفس الأبية والثقة العظيمة، ناداه قائلا: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه الصلاة والسلام، قال له أبو طالب: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. سبحان الله، كأن هذه الروح العالية والنفس السامقة قد سرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل مظهرا دينه. قريش حين عرفوا أن أبا طالب لن يخذل ابن أخيه، لن يسلمه، ولو فعلوا ما فعلوا ولو تهددوه وتوعدوه لجوا إلى المساومة، فمشوا إليه ومعهم عمارة ابن الوليد ابن المغيرة. قالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش، أي أشد وأقوى، أنهد فتى في قريش وأجمله، فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف ديننا ودينك ودين آبائك وفرق جماعتنا وسفى أحلامنا فنقتله، نعطيك هذا يكون ولدا لك وتعطينا محمدا نقتله. فقال أبو طالب: والله لبئس ما تسومونني، تعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله لن يكون أبدا. فقال المطعم ابن عدي: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك وجاهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا. لكن أبا طالب ما قبل هذا الكلام من المطعم، بل قال: والله ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة الناس علي، فاصنع ما بدا لك. ثم أنشأ أبو طالب قصيدة يعرض فيها بالمطعم بن عدي ومن خذله من بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش، كان في مطلعها: ألا قل لعمرو والوليد ومطعم، ألا ليت حظي من حياطتكم بكر. والبكر هو الصغير من الإبل. يقول: خير لي منكم بكر، أنتفع بلحمه ووبره. فاشتد الأمر بعد ذلك، وتنابذ القوم، وحميت الحرب، وعظمت العداوة، واشتد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. بنو هاشم وبنو المطلب ناصروا أبا طالب، لأنه لما رأى من قريش عداوة وشدة على المسلمين، دعاهم أبو طالب إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه. ما شذ عن ذلك إلا الشقي أبو لهب، فقال أبو طالب يمدح بني هاشم وبني المطلب ويحرضهم على ما وافقوه عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته، قال في تلك القصيدة: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها. قول هذا الكلام تنويها ببني هاشم وبني المطلب. وأبو طالب أيضا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدته المشهورة، القصيدة اللامية التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، ويخبر في هذه القصيدة أنه مهما يكن من أمر فلن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتركه أبدا حتى يهلك دونه هو وبنو هاشم. فكان مما قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عض من تراث المقاول. وإلى أن قال: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، ثور وثبير جبلان في مكة، وراق ليرقى في حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. إلى أن قال: كذبتم، وبيت الله نترك مكة ونظعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، أي نسلمه ونتركه، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذعل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، إلى آخر ما قال. يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يقول هذه قصيدة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى منها جميعها. نقف عند هذا الحد ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.